الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فمن الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم في هذا الشهر الكريم، أولا استقبال هذا الشهر بالفرح والسرور بفضل الله ورحمته، والعزم على استغلاله الاستغلال الأمثل الموافق لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتفقه في أحكام الصيام والعمل بمقتضاها، فإن العلم الشرعي هو الذي يصحح عبادتك ويقوم سيرك إلى الله جل وعلا. ثانيا، حفظ هذا الشهر الكريم من الذنوب والمعاصي والآثام التي تبطل الصوم، كالمفطرات بدون عذر، أو التي تجرح الصيام وتقلل ثوابه وتفسد منفعته. فالصوم إنما شرع لتحقيق تقوى الله، وتقوى الله قسمان: فعل الطاعات وترك المعاصي، فمن صام وقام ولكن لم يجتنب المحرمات فما حقق التقوى. ثالثا، المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد في أوقاتها وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على صلاة التراويح وقيام الليل من أول الشهر إلى آخره. رابعا، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فهذا الشهر شهر القرآن، فيه ابتدأ الله إنزاله، وفيه كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. خامسا، العناية بإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان يدعو بعض أصحابه للسحور معه، وكان يرغب في تفطير الصوام. فاحرصوا عباد الله على الجود بالموجود مع ترك التكلف والتبذير والإسراف في البيوت والمساجد وغيرها. سادسا، المحافظة على حرمة المساجد ومكانتها، وتربية الأطفال على تعظيمها وتوقيرها، فإنه يكثر في رمضان عبث الأولاد في المساجد، ولا سيما في أثناء صلاة التراويح، فربوهم وأدبوهم على احترام المساجد، وخذوا على أيدي السفهاء منهم حتى لا يفسدوا على المصلين سكينتهم، ولا يفسدوا مرافق المسجد ومنافعها. وهكذا أيضا من توقير المساجد اجتناب النزاع والشقاق بين جماعة المسجد الواحد، وعلى أهل المسجد إماما ومؤذنا وجماعة أن يجتمعوا ولا يختلفوا، وأن يتفقوا ولا يفترقوا. فرفع الأصوات والاختلاف بين الناس لا يتناسب مع حرمة المسجد، لا يتناسب مع حرمة المساجد ومكانتها. وهنا تنبيه يا عباد الله، من دخل المسجد بعد انتهاء الإمام من صلاة العشاء فلا يقيم جماعة بل ينتظر الإمام، فإذا كبر الإمام بصلاة التراويح دخل معه، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وأتم صلاة العشاء بركعة أو ركعتين، ولا مانع للإمام أن يقيم صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة ويؤخر السنة الراتبة، لأن كثيرا من الناس إذا دخل المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء أقام الصلاة مباشرة، ثم إذا صلى الإمام الراتبة وكبر صار هناك في المسجد جماعتان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة جماعتين في المسجد الواحد، فاحرصوا عباد الله وانتبهوا من هذا، ولا تجعلوا جماعتين في مسجد واحد، وعلى الإمام أن يراعي ذلك وينبه على من يعمل بذلك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين والإرهابيين والمروجين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وفق ولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق الجميع بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة التقية النقية الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ول عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، ومسكهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر بلاد المسلمين من القبور والأضرحة التي تعبد من دونك، اللهم طهر بلاد المسلمين من القبور والأضرحة التي تعبد من دونك، وارزقهم التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع والمحدثات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.